بكم في الجزء الاخير من حلقه الذي واللي كل يوم حد عن الثوره بنتكلم فيه. بنفتقد النهارده للدكتور دكتور عطيه، لكن معانا الاستاذ الدكتور عمرو عادل والاستاذ محمد الهامي. نبدا بقى، نبدا. لا، احنا وقفنا المره اللي فاتت عند الثوره الفرنسيه ونابليون، ولو انها بعيده قوي بعيده جدا، لكن انا عندي الحقيقه اسئله يعني. فاذا كنتوا عايزين تستكملوا، انتوا اعتبرتوا الحمله الفرنسيه كانت حد فاصل يا استاذ محمد في تاريخ مصر. نعم، بس انتوا كنتوا عايزين تبداوا الاول بالاستاذ عاكف، بالكلام عن الاستاذ مهدي عاكف. والله طبعا انا احب، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا شك انه تقديم العزاء في الاستاذ عاكف هو شرف لمن يعزي. يعني الاستاذ عاكف احد الشخصيات الاسلاميه المشهوره والكبرى والتي قادت العمل في فتره طويله، لكن اهم ما يلفت نظري وما احب ان انا اتكلم عنه في خصوص الاستاذ مهدي عاكف انه هو دليل على ان النظام في مصر لم يتغير. يعني هو سجين كل العصور، سجن ايام الملك وايام عبد الناصر والسادات ومبارك والسيسي. هذا دليل لان كل هذه الانظمه رغم ما يبدو من انها انقلابات على بعضها الا انها في الحقيقه نظام واحد، اساسها وثوابتها واصولها وسياستها واحد، انما الخلاف هو خلاف تنويعات. والا لو ان في خلاف حقيقي بين اي نظام من هذه الانظمه كنت هتلاقي مهدي عاكف في هذا العصر مكرما ومبجلا، واحد من الناس الذين تعطى لهم النياشين وتكتب باسمه الجوائز. طبعا، فعلشان كده لازم نبقى منتبهين ان عصر العسكر لم يكن انقلابا على الملكيه في حقيقته، ولا السادات كان انقلاب على عبد الناصر، ولا مبارك كان انقلاب على السادات، ولا السيسي. كل دول امتداد لنظام واحد هي الدوله المركزيه العلمانيه التي تحفظ المصالح الاسرائيليه وتبقي هذه البلاد تحت الهيمنه الغربيه. دكتور عمرو، عندك كلام عن طبعا سريعا عن الاستاذ عشان عندنا المناضل الكبير الاستاذ مهدي عاكف، يعني رحمه الله، يعني زي ما الاستاذ محمد قال، الفخر لاي حد يقدم التعزيه فيه. ونلاحظ ان النظام الواحد ده اللي عمله مع الامام حسن البنا في 48 عمله في 2017، وكان التاريخ بعيد نفسه. ايوه، ما احنا نفس الموقف بالظبط. فبالتالي ده دليل اللي في الجنازه تحديدا، ده دليل على صحيح النظام واحد، لكن كمان طريقه تفكيرنا وطريقه مواجهتنا واحده. ايوه، فاذا كنا مش قادرين نغير في منظومه السلطه وطريقه تعاملها معانا، وانها سلطه عميله وتابعه للغرب وهي موجوده عشان تحاصر الشعب المصري، فمن الاولى اننا نغير في طريقه تعاملنا مع هذه السلطه علشان ما يتكررش الموقف ده تاني. أيوة. واللي حصل مع الشيخ مهدي عاكف، الاستاذ مهدي عاكف، تقريبا ليه صور ونفس المشهد زي عمر المختار. وكان الاحتلال المباشر الحقيقي والاستبداد التابع للغرب هم وجهان لعمله واحده لا يتغيروا. فاحنا وكاننا ما حدث بيرسل لنا رساله ان احنا لازم نعيد طريقه تفكيرنا وتعاملنا مع هذه الانظمه بشكل عميق وجذري. طيب، انا معلش برضو مش عايز اعدي حكايه الاستاذ عاكف. استاذ محمد وحضرتك والدكتور عمرو والناس المحترمه بتقول ان عاكف كان يجب ان يكرم زيه زي الناس اللي كانت بتقاوم الانجليز طبعا، او بيحاربوا فيما بعد في 56 في الضفه في القناه. طيب، مين اللي بيكتب ويقول ان عاكف مجرم بينما يمجد واحد تاني؟ يعني مين اللي بيضع ده بطل ومين اللي بيضع ده خاين؟ ما هو انت في دايما نقطتين ارتكاز، يعني الدوله والسلطه اللي هي لا تنتمي للناس دي خالص، هي بتعاديها. الاستاذ مهدي عاكف وغيره هم بيدافعوا عن الناس. ايوه، مين اللي بيقول ان عاكف بطل؟ يعني النهارده جرايد مصر المجرمه السافله، مش عايز اقول اسماء جرايد عشان ما اشهرهاش، يعني هي جرايد ما بتبيعش اصلا طبعا، مالهاش 30 لازمه، كاتبه كلام سافل. مين بيقول ان عاكف يا فندم او محمد ناصر بطل او خاين؟ مين اللي بيحدد؟ السلطه. السلطه طبعا. السلطه بما انها تملك، لو قريت الورقه دي تلاقي سؤال لمحمد الهامي صفحه 72 والله يا محمود اهي محضره له. هو قال دلوقتي يا محمود، قال السلطه هي اللي بتحدد اذا كان عاكف بطل قومي او خاين، صح؟ حلو، نيجي للكتاب ده في صفحة 72 عشان الأستاذ بس إلهامي ما يقوليش أنت جبت الكلام ده منين وبتقول إزاي. إذن أنت اعترفت دلوقتي أن السلطة هي اللي بتحدد وبتكتب التاريخ. بيقول الأستاذ مؤلف الكتاب ده اللي هو جوستاف لوبون في صفحة 72 بيقول: ينتج عن كل ما قلناه سابقا بأنه ينبغي أن نعتبر كتب التاريخ بمثابة كتب الخيال الصرف، فعبارة عن حكايات وهمية عن وقائع لوحظت بشكل رديء، كما أنها مصحوبة بتأويلات شكلت فيما بعد. ولو أن الماضي لم يورثنا كذا كذا كذا، بيقول في نهاية المطاف، فإن السيرة حقيقية، حياتهم الحقيقية الأبطال لا تهمنا كثيرا، فالأشخاص الذين أثروا على الجماهير كانوا أبطالا أسطوريين وليسوا أبطالا حقيقيين. حضرتك دلوقتي اتفقت مع جوستاف لوبون؟ لا اتفقت في المبدا اهو. اتفق، احنا محتاجين تفصيل. انت سالت تفصيل. ولا لسه عايز اتفقت دلوقتي؟ قلت مين، سالتك سؤال، مين اللي بيحدد ان عاكف كويس بطل او خاين؟ هم حدوه خاين دلوقتي. الموضوع ده هو موضوع من اوسع الموضوعات في التاريخ، وهو من يكتب التاريخ. كويس. تمام. وهل المنتصر لما يكتب التاريخ فهو له عنده القدرة على تزويره؟ طبعا. تمام. فعلشان كده بيظل التاريخ على الأقل روايته منقوصة أو روايته مزيفة إلى أن ينتهي عهد المنتصر. فلما ينتهي عهد المنتصر ده، يعني تيجي الدولة دي تسقط، الحضارة دي تسقط، بيبدأ يظهر مؤرخون آخرون ينبشوا هذا التاريخ القديم للمنتصر الذي سقط، الذي ذهبت سلطته وسطوته، علشان يخرجوا منه ما كان مخفيا ومكتوما. فعلشان كده تلاقي عبد الناصر مهتم جدا بكل ما يفتح السلطة الملكية لتشويه السلطة الملكية، والسادات يفتح عبد الناصر ومبارك هكذا. وهناك ما النظام المستقر بقى، الثوابت اللي ما ينفعش هم كلهم يتجاوزوها، كلهم بيحافظوا عليها. تمام. لغاية لما تسقط الدولة العلمانية العسكرية وتأتي مثلا دولة إسلامية فتنقض حتى محمد علي والأصول التي كانت راسخة طول هذه العهود. تمام. فالتاريخ، يكتبه المنتصر أو يظل لمدة. لكن هل يمكن للمنتصر أن يسيطر على التاريخ أبد الدهر؟ يعني ما تبقاش فيه رواية تانية؟ الكلام ده يعني طبعا فيه خلاف كبير، إنما أنا على رأي من يقول بأنه ما حدش يقدر يكتم التاريخ طول الوقت، لأنه حتى أيام الفراعنة لما كان فرعون يزيل آثار الفرعون السابق، فشوف أنت حتى الأشياء المنحوتة أمكن إزالتها ويجي اللي بعده فيروح يزيلها. وبعدين بتحصل الحفريات والمخطوطات والروايات. يعني قصد حضرتك ان من هم امثال عاكف ظهرت، هيجي وقت. نعم. هيجي وقت وينصفوا في التاريخ بعد زوال الدولة وبعد في زمن الاحتلال ظهرت مدارس تاريخية كل مهمتها ان تكتب التاريخ من وجهة نظر التابع، من وجهة نظر الجمهور، مش من وجهة نظر السلطة. ومدرسة التابع دي اسمها كده، مدرسة التابع نشأت في الهند علشان تحكي قصة الهند كما رآها الهنود، مش كما سجلها الاحتلال الإنجليزي. تمام؟ تمام. إنما الخلاف ده أو المسألة دي ليه كانت شديدة السطوة في أوروبا وما كانش التاريخ الإسلامي يعاني منها؟ لسبب بسيط، وهو إن عدد المتعلمين في التاريخ الأوروبي القديم لم يكن عددا كبيرا. فكانت الكنيسة هي نفسها المؤسسة العلمية التي تسيطر على العلم، فالكنيسة مؤسسة كهنوتية والرهبان عدد قليل، فبالتالي يمكن بسهولة تزوير العلم وتزوير التاريخ وتبقى مشكلة. إنما في العالم الإسلامي ما كانش العلم محصور في مؤسسة. طب خلينا نقرب على الأشخاص. أحمد عرابي مات وشبع موت. جميل. وكان في نظام الخديوي. صحيح. ثم جاء بعد نظام الخديوي نظام السلطان، ثم نظام الملك، ثم انقلاب يوليو. صحيح. حتى الآن لا تستطيع أن تجزم بالسيرة الحقيقية لأحمد عرابي. لا، شوف، خليني أقول لك على، هقول لك مثال مصطفى كامل مثلا. أي بس سريعا عشان أنا سريعا. مصطفى كامل وجد وعاش في دولة الخديوي والاحتلال الإنجليزي. مصطفى كامل ومحمد فريد هم نفسهم كانوا شايفين ثورة أحمد عرابي الثورة المشؤومة. أيوه. وبيقولوا ان دي ثورة مشؤومة. كويس. لان الجو المهيمن عليهم شايف احمد عرابي سائر متمرد هزم وهو اللي جاب لنا الاحتلال. كويس. خلاص. وده كلام محمد عبده برضه. محمد عبده خلافه مع عرابي هو خلاف جزئي مش خلاف في الاصل. في الاصل. تمام. فعبد الرحمن الرافعي لما كتب كتاب احمد عرابي لم ينشر هذا الكتاب، رفضت السلطة الملكية نشره، لكن نشروا السلطة العسكرية بعد انقلاب يوليو لأنه بينصر أحمد عرابي، فبالتالي بيطعن في الخديوي توفيق. كويس. خلي بقى مثلا توقعنا أن هذه الدولة العلمانية سقطت وجت دولة إسلامية، هتكتشف ساعتها أن مصطفى كامل كان زعيم إسلامي مش زعيم وطني كما يسوق، لانه كان مع السلطان، مش بس كان مع الخلافه العثمانيه، وكانت رؤيته ان مصر، يعني مصطفى كامل في احد المرات تنازل عن تلت سينا، وافق على التنازل عن تلت سينا للخلافه العثمانيه. لكن الدوله الوطنيه مش عايزه تظهر هذا الوجه لمصطفى كامل، والا هيبقى الابطال المغيرين اسلاميين، وهم طبعا عندهم مشاكل مع الابطال، لذلك هيفضل دائما تعظيم سعد زغلول مثلا، مع إخفاء أن سعد زغلول عاش طول عمره كرجل من أخلص رجال الإنجليز. أيوة. وكان وزير في حكومتهم وودع كرومر وهكذا. فالتاريخ لا يمكن تزويره إلى المال نهاية. بس احنا نستنى سنين يعني عبال ما يحصل، لأن التاريخ هو في النهاية يعني الرواية، الرواية دي يتحدث بها بشر، هؤلاء البشر هم نتيجة توازن قوى موجودة في المجتمع. تمام. فلابد ان السلطه تفرض روايتها. بس انت تستنى وقت لحد ما تعرف الروايه الحقيقيه الى حد ما، عشان بعد زوال السلطه. ارجع واقول ان الاستاذ مهدي عاكف، يعني تجربه الاخوان المسلمين، لو الشهيد حسن البنا انتصر عن على الملك، كان هيبقى حسن البنا بطل، وربما تكون معمول له يعني. طب في سؤال يعني حقيقه مهم، يعني طب ما في العصر الحديث بعد ظهور السوشيال ميديا والنت والناس اللي بتكتب بحريه، هل بتدعي ان هننتظر كل الوقت ده عشان الرواية الحقيقية تحصل؟ لا، هو أنا عايز أقول لك السوشيال ميديا أحد يعني المعوقات الحقيقية أمام رواية السلطة. طيب ما بيقولوا أيوة، ما هو ده جزء من الأجزاء اللي السلطة مش عارفة تقومه، لكن في النهاية وسائل الإعلام اللي تملكها السلطة أقوى بكتير من وسائل السوشيال ميديا. يعني السلطة الآن تقدر تعمل صفحة على الفيسبوك وتدعمها بالاف الدولارات، منشوراتها تنتشر. أيوة. باكبر بكتير بس جدا. ماشي، بس انت بتقول معايا دلوقتي ان السوشيال ميديا قوي جدا. نعم. بدايه روايه الاستاذ فيصل السيد امبارح عن جنازه المرحوم عهد المنعم، انتشرت انتشار كبير جدا، ودي الروايه اللي هتبقى وحيده وباقيه بقاء الدهر عن هذه الجنازه زي جنازه حسن البنا. اعتبر الروايه دي زيها زي مخطوط مدفون يكتشف بعدين فيغير وجه التاريخ. لكن برضو في السوشيال ميديا هناك روايات مغلوطة طبعا، يعني ممكن تلاقي واحد كاتب عن محمد إلهامي غير اللي كاتبه عمرو عادل غير اللي كاتبه محمد ناصر، وبالتالي هتلاقي روايات ملخبطة ما تقدرش تعرف الحقيقة فين فيها. دي محتاجة الموثق، دور المؤرخين، الموثق والمؤرخ هو اللي يقدر ينتج الحقيقة. طيب أنا عارف إن إحنا عايزين نتكلم عن نابليون، بس أنا نابليون بعيد عني قوي بيني وبينك يعني، وأنا مش مرتاح نابليون ده، وآخره 15 سنة ارتاح فيهم. إنما أنا عندي سؤال بيقوله الأستاذ منير شفيق في الكتاب ده، في صفحة 11 الراجل بيقول يا فندم حاجة عجيبة جدا. عايزين نسختين بس عشان نوقفنا. لا ما انا مش يعني ممكن اديك تقراها. لا تمام. لا اي والله بيقول ايه بقى؟ اتفضل. طبعا بيقول ان عدد الثورات الفاشلة في التاريخ اكتر بكتير جدا من عدد الثورات الناجحة. طيب لما السؤال، لما عدد الثورات الفاشلة اكتر من عدد الثورات الناجحة، الثورة ليه؟ ليه انا مبسوط بالثورات؟ الثوره حدث انساني طبيعي، يعني احنا بناخدش قرار نعمل ثوره او المجتمع ياخد قرار يلا ننزل، لا، هو بيحصل تشوه كبير في المجتمع وخلل ضخم جدا وظلم شديد جدا، فبالتالي الناس او القيادات الشعبيه بتتحرك مع الناس اللي معاها علشان تعدل هذا التوازن. فبالتالي انت لما مش بتعمل ثوره عشان تنجح، هتعمل ثوره عشان دي حاجه حتميه، حالة حتمية. طب حالة الغضب يا فندم إذا كان مآلاتها الفشل فيها أكتر من نجاح، أنت مش تقدر توقفها، يعني أصلا مش بقرار، يعني أنت ما بتقولش مش عربية هي بتدورها وبتحركها، لا، ده تراكم ويعني حالة من الغضب وحالة من الظلم بتنتج في الآخر إن المجتمع مش قادر يستمر كده، فبالتالي بيعمل حالة ضد السلطة، يعني ما بيحصل انفصال كبير. طيب. بين السلطة وبين الناس بيحصل الصدام ده. فهمت. فبالتالي القصه دي بتنتج، بتفضل موجوده طول التاريخ، وهي دورات متتابعه تفشل تنجح، دي لها معايير اخرى، معايير النجاح والفشل. طيب. لكن حدوثها مش بقرار وحدوثها حتمي. طيب انا محير بين امرين، امر ان انا احافظ على اللي انتوا عايزين تتكلموا عنه اللي هو الثوره الفرنسيه والوقت قليل، او ان انا الاسئله اللي عندي اطرحها على حضراتكم وتطبقوها الحاضر. اختاروا انتوا وانا تحت امركم. زي ما برنامج لا يا فندم، لا البرنامج برنامج خد قرار خد فعلا بامانه. انتوا عندكم استعداد تكملوا على ده ولا لا كمل اسال على اتفضل كمل اللي انت محب. طيب اذا كان ده اتفاقكم فانا هسال سؤال يا فندم. برضه منير شفيق في كتاب تجارب ست ثورات بيقول حاجه غريبه جدا، بيقول انه من المشترك اللي واجهته الثورات فيما تمثل في تناول جانب من جوانب مؤالتها وسياسه ما طبقت كذلك في هل فما اسهل هنا من ان يحكم على حدث تاريخي موضوعي اعتمادا على رغبه شخصيه وبالتالي تلعن او تشطب القديم اللي هو زي اللي حصل في مصر؟ يعني هل ده مشترك ما بين كل الثورات انه بيجي عليك وقت تترحم على الزمن اللي انت عملت عليه ثوره؟ هو بيقول دي احد المقالات. بيحصل احيانا لما الثوره تفشل، انت عارف يعني انت ثورتنا فشلت لما الثوره تفشل مش بقول ان ثورتنا على مبارك لسه لم تنتهي. انا شايف ان الثوره لم تفشل تنتهي. بعد تمام لسه ما انتهتش يعني لسه آه لم تنتهي بعد. بس انت دلوقتي بتقول لي لما انا بقول ده بيحصل لما يعني هو بيقول تمام يعني انت عارف زي قول القائل رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. انما شوف في مساله الثوره اللي حضرتك طرحتها دلوقتي في مساله ان الثورات اغلبها بيفشل، احنا فعلا كتير من الثورات بيفشل لانه كتير من هذه الثورات بتبقى اندفاعة فطريه لا يحركها عقل استوعب التجارب وبيوصل انه كويس ينجحها كويس. ولكن وده مهم كويس، لما حضرتك تبقى زعيم شعبي وعايز تعمل تغيير، الحقيقه الزعماء الشعبيين لما بيحبوا يعملوا تغيير ما بيعملوش ثوره، بيعملوا انقلاب عسكري مدعوم بالجماهير ويبقى ثوره. لا يسموه هم بعدين ثوره، هو مسميه ثوره ايوه هم يعني هو الراجل ده مسميه ثوره. يعني انا عايز اقول ايه، حسن البنا مثلا أيوة. خلينا نضرب المثال المشهور اللي عمل اشكالات كتير. حسن البنا بيقول بوضوح هل الثوره طريقنا يا يعني يا ايها الاخوه الاحباب اخبركم بصريح العباره ان الثوره ليست من طريقنا، لان الثوره بينتج عنها دماء كتير ومش دايما بتنجح وتغير النظام. ده كلام مين؟ حسن البنا. حسن البنا، حسن البنا ده نفسه اللي كان بيعمل تنظيم خاص وبيعمل جماهيريه شعبيه علشان يوصل في لحظه الى لحظه انقلاب بالقوه العسكريه المنظمه مدعومه بالحاله الشعبيه العامه. فالقائد او الزعيم وهو في لحظه الاستقرار ما بياخدش قرار انه يعمل ثوره، ولكن إن كنت في لحظة ثورية فدي لحظة ذهبية لكل قائد وصانع تغيير إنه يقترب بها كثيرا من أمنيته في التغيير. لأن القوة الشعبية المنفجرة بغير قرار كما ذكر الدكتور عمرو بالتفاعلات الطبيعية للمجتمع هي القوة الشعبية التي تدخل كخط كقوة مفاجئة على معادلة القوة. يعني الأصل في السياسة إن الشعوب ليست قوة، الشعوب صفر في معادلة السياسة، الساسة بيختلفوا ويتفقوا وتعلن الحروب وتعقد الاتفاقيات والشعب مش والشعب محدش منتبه له. لحظة الثورة هي اللحظة اللي بيدخل فيها القوة الشعبية على المعادلة فبيظل الشعب له قدرة هنا. فعلشان كده أي زعيم شعبي أي واحد عايز يغير بيجري بسرعة علشان يلتقط لحظة الثورة ويخدم بها هدفه ويركب عليها. طيب افرض أنا بقى كمحتل وخايف من الثورة الشعبية ما ينفعش اواجهها، زي ما بيقول جلال الكشك الثورات لا تواجه ولكن تمتطى صهوتها. ما ينفعش تواجه الثوره لكن ايه ينفع تحرفها عن مسار. عن مسارها. تمام استاذ، بس الحقيقه انا فكره القوه العسكريه الضروريه في فكره الثوره دي انا يعني عندي برضه تحفظات عليها، لان القوه العسكريه في الغالب وفي النماذج السلطويه الحديثه هي قوة تنتمي انتماء كامل لمنظومة السلطة الموجودة. أيوة. يعني هي مش قوة محايدة علشان تقدر تجتذبها ليك في فكرة الثورة، وإلا هي نفسها القوة العسكرية دي هي اللي هتكون التي تمتطي الثورة، وده حصل في تجارب كتير. طب ما هو قال كده الأستاذ محمد مختار. لا معاي. بس يعني أنا كحد عايز يقود الثورة أو القيادة الثورية، فكرة التفكير في وجود قوة عسكرية منظمة من داخل منظومة الدولة مش من الشعب يعني علشان تنتمي ليك او تميل ليك ضد السلطه اللي موجوده، اعتقد دي معادله صعبه جدا في النموذج الحالي ولم تثبت نجاحها، وكانت دايما القوة العسكرية هي قوة لاستعادة أو لامتضاء الثورة واستعادة النظام القديم مرة. طيب خليني أرجع لكلام الأستاذ محمد. حضرتك قلت إنه الزعماء اللي هم اللي عندهم مشروع لما بتقوم ثورة شعب بيمتطوا صهوة ويحرفوها عن مسارها. لا مش بيحرفوها كده. هم بيمتطيها علشان دي بتبقى بتحرق له مراحل كتير جدا علشان يوصل لهدف التغيير. بتفيده. لكن انا كمحتل، انا كسلطه، انا كحد هتقوم الثوره في وجهي، انا ما ينفعش اواجه الثوره واكبتها، انا اللي امتطيها واحرفها عن وجهي. بس ما هو عشان كده بقول لك في صفحه 19 الاستاذ منير شفيق بيقول، ما اعرفش ده يعني ينطبق على كلامك ولا لا، كان الدخول في المرحله الانتقاليه سريعا فاريد لها للثوره أن تحسم التغيير أو تستكمل أهداف الثورة من خلال الاحتكام لصناديق الانتخابات أو الاقتراع، فكان ذلك طريقا لبدء الانقسامات والدخول في صراعات راحت تستورد الفوضى وتستدعي قوى غربية وإقليمية للتدخل بشكل أو بآخر، ولو بصورة التدخل المباشر وفتح المجال الواسع لعودة قوى من العهد السابق لتنشط في تشكيل محور الصراع لتعبث بالأمن وعرقلة الاقتصاد. إلى أي مدى ده ينطبق على كلامك؟ ده كلام ثمين ونفيس وصحيح تماما. يعني احنا ضحك علينا. خليني واسع على ضحك علينا في سيبك من استفتاء 19 مارس. أصل احنا لسه مضحوك علينا لغاية دلوقتي. احنا متخيلين إن الديمقراطية وسيلة نزيهة ومحايدة. أيوه. لازم نفهم إن الديمقراطية دي هي وسيلة التعبير عن مراكز القوى الحقيقية في المجتمع. الديمقراطية فهمتك بس أنا عايز دلوقتي لما أجي أعمل ديمقراطية والنظام القديم لا يزال قويا 100% مخرجات هذه العملية هي لصالحه وهي ضارة بالحالة الثورية. طب هل يا دكتور عمرو على مصر، هل معنى كلام الأستاذ منير شفيق أنه معنى كده أن المجلس العسكري ذهب بك إلى صناديق الاقتراع عشان يحدث الانقسام وبدء الانقسام وتدخل القوى الأخرى وبتاع؟ هو عمل كده علشان يطلع القوة الأكبر اللي ظهرت في الشارع، يعني يطلع القوة ولا يعمل الانقسامات؟ القوة اللي طلعت دي هو مش شايفها، طلع الملايين اللي في الشارع دي، لازم يعرف القوة دي تصنيفاتها ايه وشكلها ايه. يعني الحل مش بس كده، لا ده القوة دي عايز يغير مسارها اللي مشيت فيه. احنا داخلين في مسار ثورة والناس بتتكلم في هذا المسار، لا اسحب الناس دي في مسار تاني خالص، يعني طلعهم بره ودخلهم في عمليات انتخابية. العمليات الانتخابية من الحاجة وخليها على فكرة شفافة ونزيهة، لان هو عايز يعرف، عايز يعرف توازن القوة لا زور ولا بتاعه، لا عشان يعرف، لانه يعني ست مراحل الانتخابيه اللي دخلها الاسلاميين ونجحوا فيها كانت مقصوده يا فندم؟ بالتاكيد في الاول، لكن بعد كده كان في حاجات يعني اضطر يخش في المسارات، بالذات بعد اللي حصل في حمد محمود. لكن كان هدفه طبعا كشف الشارع، ولما اتكشف الشارع ليه ابتدى يبني قراره على، لان هو ما يقدرش يبني قراره على معلومات غلط، هو عارف المعلومه الصحيحه وشاف شكل الشارع ازاي بشكل حقيقي. امتى شاف وخد القرار؟ في استفتاء 19 مارس وانتخابات مجلس الشعب، واعتقد بعد كده القرار اتحسم، لان كل المظاهر دي بينت ان في تواجد لقوة شعبية كبيرة من الاسلاميين لازم يتم تكسيرها والقضاء عليها. فمش كمل في المسار، اضطر يخش انتخابات رئاسة وقدر يكمل في السيناريو بعد كده بتاع الانقلاب العسكري. لكن الانقلاب العسكري انا متخيل ان من يوم 11 فبراير هو واخد قرار انه يحافظ على بنية السلطة، وان يبقى فيه اجراءات شكلية ومحاولة تحرير بعض الامور حيث الدنيا تهدى شوية، لكن يفضل النظام زي ما هو. لما وصل للقناعة ان ده مش هيحصل وان في قوة موجودة في الشارع لازم يكسرها، عمل انقلاب عسكري مسلح. هو كان امله وهدفه يعني افضل حاجة بالنسبة له انه يستعيد السلطة تاني ويفضل مسيطر عليها من غير هذا الانقلاب الدموي. لكن اضطر ليه لما لقى ان في مشكلة ومش قادر يستعيد الامور كلها تاني في ايده بعد انتخابات الرئاسة. مش عادي دي. اتفضل. انا عايز اضيف حاجة مهمة طبعا اللي قاله دكتور عمر، انا موافق عليه تماما، انما احنا كان ممكن نحافظ على ان استفتاء 19 مارس ما يبقاش انقسام. كان ممكن في حاله واحده، ان كل اللي رفض نتيجه الاستفتاء يخضع له ويدافع عنه باعتباره اراده الشعب. لكن ده ما حصلش. ما هو ده الانقسام بقى اللي بيقول عليه منير شفيق. ده بقى القوى غير الديمقراطيه التي تلعب في المشهد، القوى اللي عندها اموال واعلام وتاسس احزاب وتشتغل تشويه في رفاق الثوره وتشتغل تشويه في الاستفتاء والزيت والسكر. فهنا ما انا عشان كده بقول ان الديمقراطيه مش وسيله محايده. الديمقراطيه هي التعبير عن رغبه مراكز القوى الموجوده في المجتمع. تمام. يعني انت ممكن تجيب 77% في الاستفتاء نعم والمسار يمشي في طريق لا. تمام. بس انا عايز اقول لك يا دكتور عمرو، انت قريت الكتاب ده؟ اه قريته. عشان كده انت، انا قلت سطر هو بيقول ايه بقى؟ ان الشعب كله كان في الميدان وكان متحدا وهو يصنع الثوره في مصر وتونس، وتدخل الجيش في مصلحته بعد ان هزمت الجماهير قوى الامن التي كانت تفوقه في عديدها ربما 3 مرات او اكثر، فساعد ذلك على جعل الثورتين في مصر وتونس سريعتي القرار في الانتصار على راس النظام والاطاحه به، وذلك بمساعده الجيش. الجزء اللي انا قريته كان الدخول في المرحله الانتقاليه السريعه فاريد لها ان تحسم التغيير. يعني كانه فعلا زي ما انت قلت هو عايز في الميدان الشعب كل واحد هو محتاج يعرف مين القوى اللي موجوده في الميدان ويغير مسارها. لكن القوى العلمانيه اذا كانت مخلصه فعلا للديمقراطيه كانت قادره على ان تحولها لثوره حقيقيه. نعم انها تحولها لثوره حقيقيه. بس وجهه نظرك انت، لكن العلمانيين ممكن يكون عندهم وجهه نظر ثانيه. ايه وجهه النظر الثانيه؟ انه يقول لك ان انتوا اصلا تحولتوها لمعركه الدين مثلا. يا سي احنا افرض حولنا احنا بص مش في الديمقراطيه دي انت مش امنت بان هذه العمليه تمت بنزاهه وان هؤلاء الناس شعبيين؟ الناس دول اذا كان يؤثر فيهم الدين فده دليل على ان انا اقرب اليهم واكثر تعبيرا عنهم منك. طيب ما هو بيقول لك انت ليه بتحولها دينيه؟ هي عمليه خلاص. يبقى انت فئه منبته عن الشعب. تمام. عايز تفرض رايك على الشعب وبتستعين في ده بالدعم الغربي المالي والسياسي. تمام خلاص تمام. عشان نعدي دي بس عشان نعدي دي طيب عشان نعدي بس وسيله طيب يعني وسيلة. عشان نعدي دي خلينا في سنه الانتخابات. خلينا في سنه ليه بتطالبونا بثوره مسلحه بينما في عند منير شفيع برضو بيتكلم يعني او ثوره شامله بينما هو بيقول منير شفيع ان في نماذج لتغيير الثوري حصل بالانتخابات وبيضرب مثل على ثورات جاءت بها صناديق الانتخاب كثوره الليندي في تشيلي او هوجو شافيز او موراليس في فنزويلا وبوليفيا. انت ممكن تعمل تغيير عن طريق الانتخابات وبالتالي ممكن تنزل في انتخابات 2018 الرئاسه. انت مش قلت لي هنعمل حلقه على شفيق وعنان؟ لا مش قصدي والله. انا مش قصدي شفيق وعنان ولا لسه خبر عنان بينضم لحمله مؤيد. لا ده كلام بقى ما اعرفوش بصراحه. لا انا خليني هنا. انا بكلم والله انا ماليش علاقه بانتخابات الفكره ولا ادويها. انا بس بسال الراجل بيقول هنا الثورات ممكن تيجي عن طريق سنادين الانتخابات. والله انا مش عارف يعني طبعا محتاجين ندرس اكتر ظروف فنزويلا وتشيلي في الفترات دي عشان نقدر نعرف. ابشرك اقرا روايه اسمها ساعي بريد. انا عارفها. اللي هي عن الليندي. الليندي عن الليندي. الشاعر بتاع تشيلي اسمه ايه؟ محتاج نسيت اسمه. فهو القصه انه عمله في الليندي نفس اللي اتعمل في مرسي. ايوه قطعوا له الطرق وحاجات ومش لحد ما اصلا عشان كده انت في فقره مثلا ما قلتهاش في حاجه ما قلتهاش يعني مش لا والله يعني تجارب امريكا اللاتينيه يا فندم بيقول هناك ثورات انبثقت من البرلمان أيوة وتحولت الى ثورات مسلحه وعنيفه زي كرومل في انجلترا وزي الثوره الامريكيه. وهنالك ثورات جاءت بها صناديق الانتخابات زي تشيلي او هوجو تشافيز موراليس في فنزويلا او بوليفيا او اخيرا. طب ما الهند اتضرب بالصواريخ في يعني عايز اقول ليه ناس تقول لك انتوا ليه عايزين ثوره وتغيير؟ طب ما انت ممكن تيجي من انتخابات. هي تجارب امريكا اللاتينيه كلها دليل على التدخل الامريكي وفرض عملائهم على الشعوب والانقلابات المتتاليه حتى سميت جمهوريات الموز اللي بيصحى بدري الصبح بيمسك ليه؟ لانه كثره الانقلابات التي الذي لا ترضى عنه المخابرات الامريكيه بتشيله. هو البدايه في هذا الباب معتمده على النظام السياسي، هل النظام السياسي هنا امريكا حريصه انه يبقى نظام شكله ديمقراطي زي اللي في تركيا مثلا؟ يعني في تركيا بيحصل انقلابات لكن العسكر يرجعوا الى الثكنات ويعملوا انتخابات وحره ونزيهه برضه. أي خلاص اول ما الانتخابات تفرز اسلاميين او ناس معارضين راح يحصل عليهم انقلاب عسكري تاني. ليه تركيا اتعمل فيها النظام ده؟ علشان تبقى جزء من المعسكر الغربي بتاع الانتخابات والديمقراطيه وما تبقاش جزء من المعسكر الشرقي الاتحاد السوفيتي اسم غير اسلاميين. تمام. فعلشان كده يبقى عندنا ديمقراطيه شكليه بتجيب ناس احيانا بس لما الناس دول يخرجوا عن النص بنضربهم بنفجر طياراتهم في الهواء زي ما حصل مع عمر تيريخوس مثلا بنخطفهم ونحاكمهم في امريكا زي اللي حصل مع بنخطفهم ونحاكمهم في مصر. اما هو دلوقتي حاكم في مصر يعني لكن مصر بقى مصر وغالب الدول العربيه لم يسمح فيها اصلا بديمقراطيه ولو شكليه. يعني تركيا الجيش مش كان بيسمح للإسلام، كان بيسمح للإسلاميين إن هم يوصلوا رئيس وزراء ويعمل عليهم انقلاب. في مصر أنت ممنوع من الصلاة على مهدي عاكف في المساجد، في تجفيف منابع، مش مسموح لك أساسا بوجود سياسي. فالنظام اللي مش سامح لك بقى يا أستاذ محمد دكتور عمرو، اللي مش سامح لك أنت كنظام علماني بتكره الدين ولا أجندة غربية أو أجندة خارجية إقليمية؟ ما هي مرتبطة ببعضها. أنا أعتقد أن هو النظام الموجود في مصر عارف أن العدو الوحيد لي من الشعب المصري هي القوى الإسلامية. أولا قوى منظمة، قوى مدلجة، قوة عندها يعني أعداد بشرية كبيرة وكوادر كبيرة جدا. فبالتالي ده الخطر الوحيد منه. علشان كده ما عندوش مشكلة أن يبقى عنده حزب اسمه حزب، أي حزب في مقر وسط البلد قاعدين بيقضوا وقت سعيد وبتاع، لكن عنده أزمة في أي تنظيم إسلامي مهما كان حجمه صغير، لأن المشكلة التنظيمات حتى لو صغيرة أو مجموعات صغيرة عندها قدرة على قيادة الجماهير. وده الخطر اللي هو بيعمله. فبالتالي تلاقي المصالح الغربية مع رفضه لاستمراره في رغبته في السيطرة على المجتمع، فبالتالي لازم يضرب بقوة وبعنف في أي قوة شعبية حتى محتملة. وده اللي بيحصل. يعني انت ينفع وزير أو في حكومة طلع قرار ان ما يصليش على صلاة غيب على واحد متوفي؟ طب انت خايف منه ليه؟ لا ده الكلام ده كمان في الجرايد النهارده صعب. كلام صعب جدا. هو خايف من تكوين اي رمز وتجمع القوى الشعبيه اللي موجوده حواليه في لحظه يفقد فيها السيطره، وهي اللحظه دي هي النظام خايف منها وبيتمرس بكل. هو ما عندوش مشكله دلوقتي الناس تقول عليه مجرم، تقول عليه ما عندوش شعبيه، مش مهم، لانه خلاص هو خد قرار انه يسيطر على الشارع باي شكل. يتقال عليه بقى يعني استبدادي زي الراجل اللي طلع في الجزيرة، يعني او اللي طلع في الجزيرة مش مهم الراجل، وبيقول حول انسان ضد الاسلاميين او الاخوان ما ملهاش معنى. فهو ده الهدف، كسر الشارع بتكسير قيادته او تكسير القيادة المحتملة اللي ممكن تاخد الشارع ضد السلطة. طيب كنتوا حكيتوا لنا الحقيقة انه الثورات مشتركة لها عوامل مشتركة، مش كده يا فندم؟ لكن الغريبة انه الراجل ده بيقول في 3-4 صفحات ان الثورات كل ثورة لها فرادتها. خليني اقول وجهة نظره بعد اذنكم. في صفحة مثلا 15 بيقول بالضبط كده، ان كل رغم ان هو اللي نفسه اللي قايل ان في مشترك بين الثورات او الثورات مشتركة. انت قلت جملة بس مش هو في تغريز ازاي ده مستوى الرئيسي هو ده الثابت واحد، لكن التفاصيل والاجراءات طبعا مختلفة. بيقول ما من ثورة في صفحة 15 الا ولها خصوصيتها وفرادتها بل واستثناءاتها، ولا يمكن ان نخرج بقوانين علمية حول الثورة من هذا النمط الذي نجده في العلوم المادية او المتعلقة بالحياة الفيزيائية مثلا كالطب. ده في صفحة 15. في صفحة 16 بعدها برضو بيقول نفس الكلام، بيقول وإن الدارس والمحلل لعدد من الثورات أو حتى لثورة أخرى ثانية أو الثورات عموما سيتأكد من أنه أمام حالات لكل منها خصوصيتها وفرادتها، حتى لو اشتركت في زمن واحد وفي ظروف خارجية أو إقليمية أو دولية واحدة. لحظة واحدة هخلص. في صفحة 17 بيقول نفس الكلام، فنحن أمام حالات الثورات وعملية تغيير نوعي من حال إلى حال، ما يفترض بأن يقرأ بأعلى درجات الدقة المشترك العربي والمتعدد والمتنوع في عمومه كما في الظرف التاريخي الراهن والخارجي والإقليم. إذن كل ثورة لها حالتها واستثناءاتها. أنا أعتقد أن هي يعني ممكن نقسم الكلام ده لمستويين، مستوى المسارات الكبرى والمقدمات الكبيرة. المسارات الرئيسية يعني إيه مسارات؟ العربي يعني الوضع الدولي، شكل طبيعي تنظيم السلطة، علاقة السلطة بالمجتمع، دي من الحاجات المهمة في الثورة، مدى الظلم اللي على الناس، دي مسارات عامة. نيجي في التفاصيل، طب شكل الظلم ده ايه؟ طبيعة العلاقات الدولية الموجودة ايه؟ ايه شكل العلاقة بين الحاكم والناس؟ شكل طب توزيع الثروة ايه؟ يعني في خلل في توزيع الثروة، ده واحدة من المقدمات الكبرى للثورة. طب شكلها ازاي؟ دي اللي بتفرق من مكان لمكان. طيب الـ الـ الـ الافكار اللي موجوده عند الناس ايه برضه يعني بتفرق طبعا. يعني انت عندك لازم يكون في مجموعه افكار محركه للثوره. فهمت ان الفرق ممكن يكون في توزيع الثروه ونسبه الفساد الى اخره، لكن ازاي الافكار؟ ما هي الافكار واحده. لا مش لا. الافكار تغيير بس ايه المرجعيه بتاعه الافكار دي؟ يعني في اختلاف بين مثلا التوجه الـ الـ الـ الـ القومي والتوجه الاسلامي والتوجه الماركسي، في اختلاف، لازم يكون في فكره مركزيه، لكن شكل الفكرة دي مختلفة. حتى الأولويات اللي بتيجي في الأفكار في القيم اللي يعني العدل ولا الحرية ولا الكرامة، دي بتفرق تفرق في نمط الكلام كمان مع الناس وفي تحركهم. فبالتالي دي فرديتها دي دي الاختلافات وكمان طبيعه الشعب نفسه. يعني ثوره مثلا في امريكا الجنوبيه غير في شرق اوروبا. يعني انت مع الراجل ده جوستاف لوبان بيقول لك ان الجمهور الانجلو سكسوني غير الجمهور الفرنكو طبعا لان في ده مثل على حاجه في التاريخ حصلت فرق بين الشعبين دول. هل فعلا الشعوب بتختلف طبعا لان ليها مقدمات فكريه ومتربيه بشكل مختلف وتلقيها لمدى الظلم والفساد او حتى الاخبار المغلوطه مختلف. صحيح. طيب انت كنت عندك حاجه عايز حاجه بتقول لي في المفرد. انا اؤيد الفكره. انا يعني عايز اقول لك الكلمتين دول لا يناقضوا بعض. بقدر ما بين الانسان من تشابه بين الثورات من تشابه وبقدر ما بين الانسان واخيه من اختلاف. ما اقدرش احط قوانين زي الفيزياء كده ان يعني دي الثوره هي كذا وكذا. القوانين الدقيقه ده خلاف. ازاي تحط هل ممكن تحط العلاقات الاجتماعيه في شكل قوانين تحكم زي الفيزياء والرياضه والحاجات دي ولا لا؟ يعني في اتجاهين يعني في هذا الكلام. الدقه الشديده اللي هي توصل للعلوم البحته هذه لا يمكن تطبيقها على العلوم الاجتماعيه. ممكن تحط اثارات على نعم لا يمكن تطبيقها على العلوم لان الانسان اكثر تركيبا بكثير من الماده. المادة تمام. سهلة وما فهمتك يعني. لكن خلينا نتكلم على الجماهير اللي هتحرك الثورة. إلى أي مدى أنت حضرتك من شوية قلت لي جماهيرها صفر في المعادلة في أوقات الاستقرار. في أوقات الاستقرار الجماهير ليست شيئا في عالم السياسة. يعني بتلاقي الدولة بتاخد قرار حرب بتاخد قرار اتفاقيات الرئيس بيتحرك بيروح وبيجي عادي بدون ما يرجع في كل خطوة من خطواته للجماهير ولا حتى يفكر أنه يقنع الجماهير إزاي. لكن في لحظة الثورة بتبدأ تبقى الجماهير حركة وقوة فاعلة في الشارع ما حدش يقدر يتجاوزها زي 25 يناير عندنا أي لحظة ثورية. وعلشان كده ودي طبعا وده سر كلمة الشيخ حازم وربنا يفك أسره أدركوا اللحظة الفارقة. علشان كده ما ينفعش نقول ميدان التحرير موجود لأن ميدان التحرير طول عمره موجود زي ما كان قبل كده ميدان عابدين موجود زي ما كان ميدان الرميلة موجود. لكن الجماهير اللي موجودة في هذه اللحظة هي نفسها اللي كانت مقهورة قبل كده واللي لو لم نستثمر ثورتها بشكل صحيح هترجع مقهوره بعد كده. احنا حتى في الحمله الفرنسيه النهارده من الحاجات ودي يعني فرصه اقولها محمد كريم اللي هو قائد المقاومه في الاسكندريه الذي تصدى للحمله الفرنسيه. محمد لما تقرا حتى مذكرات جنود الحمله الفرنسيه عن المقاومه الاسكندريه حاجه مذهله ورهيبه. محمد كريم القي القبض عليه بعد الهزيمه وارسل الى القاهره ليحاكم. فكنوع من الإزلال له فرض عليه أنه يدفع 25 ألف جنيه في ظرف 24 ساعة بس. يقول الجبرتي فكان يطوف على الناس والتجار والمياسير يقول اشتروني يا مسلمين اشتروني يا مسلمين والكل بحاله مشغول. طيب محمد كريم ده اللي ما فيش حد في تجار القاهرة رضي يدفع له الفلوس هو نفسه قبل كام يوم كانت الناس تفديه بأرواحها مش بأموالها بس. لأن لحظة الثورة والمقاومة لا يعني بس ادي الناس فكرة هو مين محمد كريم لأنه كان ماسك منصب كبير في اسكندرية لازم الناس تعرف كان والي الاسكندرية يعني هو كان والي الاسكندرية وتحول إلى قائد المقاومة في الاسكندرية لما نزلت الحملة الفرنسية. أنا بضرب المثل بأنه الناس في لحظة الثورة والبسالة والبطولة والفداء حاجة وفي لحظة الهزيمة هم نفس الناس حاجة تانية وده جوستاف لوبون بيأكده في الكتاب. وعلشان كده حتى انت كنت تسمع عن التتار يقولك فكان الجندي التتري يوقف العشرة من المسلمين ويقول لهم انتظروني هنا حتى آتي بسيف فأقتلكم فينتظرونه لا يستطيع أحد منهم أن يهرب. سطوة الهزيمة سطوة المنتصر الحال الغالب. وعلشان كده مسألة ان الذل يخيم على المجتمع بيخلي طاقة المجتمع نفسها كلام طبعا افاض فيه. لا بس هل يعني معنى كلامك انك بتتفق مع الشاعر تميم برغوثي وبيقول لا يوجد مستبد الا في خيال او عقول مرغوثي؟ نعم لكن هو يصنع هذا الخيال. امال هو ايه فايدة الكهنة والاحبار والرهبان؟ ايه فايدة اجهزة الاعلام؟ ايه فايدة ان انا اعمل لك مناهج تعليم تخليك تسمع وتطيع وتبقى ملتزم وشايف ان الراجل ده هو الدولة وشايف ان حركتك هو سقوط الدولة؟ انت ما شفتش السيسي وبيقول للإعلاميين انا عايز الناس يبقى عندهم فوبيا اسقاط الدولة بالزبط. يطلع واحد مثلا يوم 25 يناير ويتكلم بكل الفزع يقولك لو مبارك تنحى دلوقتي البلد هتقع في فراغ دستوري. ايه فراغ دستوري؟ ايه فراغ دستوري؟ يعني ايه فراغ دستوري؟ يعني يعني الناس هيحصل لها ايه لما إيه فراغ دستوري؟ عارف انت نوع فيه مثلا؟ فكل ده نوع من صناعة الخوف والرعب بالسيطرة على الجماهير. طب ما ده خليني اسألك او اسأل حضراتكم يعني، علشان كده المقاومة في لحظات الهزيمة لا يؤتاها الا افذاذ الناس. طبعا يعني اللي بيقاوم في لحظة هزيمة ده بطل. بيقوم بأي شكل يعني؟ بيقوم السلطة المتبقية بأي شكل من الأشكال، حتى اللي بيتكلم يعني، حتى الشاعر، حتى اللي هو في لحظة الهزيمة ومهدد في أمنه وماله وبيته، ده بطل مهدد مفيش شك. طيب إذا جيت انت على، بس ما كملناش للناس محمد كريم. ما أنا بقول إن محمد كريم لا بقى فرض عليه 25,000 مش عارف دينار ولا إيه، المهم يعني مشي في الأسواق يقول الناس افدوني يا ناس، غيتوني يا ناس، اشتروني يا نعم ناس. والكل بحاله مشغول بلفظ الجبرتي ومحدش أغاثه فأعدم رميا بالرصاص. بس خليني أسألك في التاريخ برضو، في الوقت ده كان عندنا الشيخ الشرقاوي والشيخ السادات والشيخ عمر مكرم، وكل دول كانوا ملتزمين يعني، قال دي ملزم يعني، يعني عندهم محافظات بيدفعوا عنها ضرائب زي عمر مكرم وغيره. يعني مش كلهم كانوا ملتزمين بس يعني كان يعني فيهم أغنية مبسوطين يعني. تمام. ازاي ما فادوش الشيخ محمد كريم؟ انا بكلمك في لحظة الهزيمة دلوقتي، ما احنا بنقول والكل بحاله مشغول. مشغول يعني بايه يعني؟ انت الراجل الفرنساويين دخلوا والراجل اتقبض عليه والراجل كان والي او محافظ اسكندرية. الكلام ده اتكرر نصا يعني برضو بدون قطع كلامه بعد ثورة القاهرة الأولى مع أحد التجار. نعم. في بولاق حجاج الخضيري، أنا مش متذكر اسمه، حجاج الخضيري، نفس الكلام حصل. واتمسك بعد كده، هو كان مسؤول وكانت الناس بتفديه بأرواحها. ده كان معمول له بوابة. والراجل ده اتمسك وتلف بيه في بولاق بركب حمار مقلوب والناس بقت تشتمه. فانت عندك في فعل لحظات الهزيمه لحظات انكسار جماعي للجماهير، والجماهير بتتحرك زي ما قلنا في الحالات بتتحرك ككتله واحده وبتدوب شخصيتها. أيوة. استاذ دكتور عمرو، بس احنا بنتكلم على دخل الانجليزي سوري الفرنسويين اسكندريه، قبضوا على محمد، فضل يقاوموا محمد كريم، قبضوا عليه ما بقى لهمش كام شهر، حكموا على الراجل بالاعدام او يجي 25,000. لا ده ايام ايام ايام ايام ايوه. ما انت الشعب وقع، انت الشعب استسلم. اللحظه اللي انهارت فيها السلطه حصلت فيها حاله من الفوضى، لكن بيرجع المجتمع ده يعيد احياء نفسه في وقت قريب لو كان المجتمع قوي. هي دي ليها معايير بقى ازاي وده طبعا، بس ده هنجيله في الحمله الفرنسيه بس علشان ما يعني ما اضطرش اقول ماشي تفاصيل كتيره في وقت قليل. ولا هل انهم امنوا بان نابليون مش وحش؟ خليني ارجع بس لسيكولوجيه الجماهير. كاتب كلمه نابليون في صفحه 88 بيقول بالظبط كده نصا، وده راجل خواجه يعني، انت حضرتك راجل فرنسي، بيقول ايه بقى نابليون؟ بيقول قال نابليون بهذا الصدد الكلام العميق التالي في مجلس الدولة الفرنسي، قال: لم أستطع إنهاء حرب الفندي إلا بعد أن تظاهرت بأني كاثوليكي حقيقي، ولم أستطع الاستقرار في مصر إلا بعد أن تظاهرت بأني مسلم تقي، وعندما تظاهرت بأني بابوي متطرف استطعت أن أكسب ثقة الكهنة في إيطاليا، ولو أنه أتيح لي أن أحكم شعبا من اليهود لأعدت من جديد معبد سليمان. هو الرجل قال انا جاي دافعكم عن البابا الكافر كذا. هل المصريين صدقوا المنشور اللي اصدروا نابليون؟ لا طبعا. لا. وانت اذا فتحت كتاب مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس هتلاقي الجبرتي بيحلل كلام نابليون وبيقول له بيقول والواقع انهم كذب فانهم لا دين لهم، يعني هم صحيح مش مسيحيين ودمروا كرسي البابا في روما، لكن هم أساسا لا دين لهم، ولذلك كان الرجل منهم إذا أراد أن يتزوج من المرأة المسلمة في مصر أشهر إسلامه زي جاك مين، لأنه ما عندهوش دين ويروح إيه علشان يتجوز. فهم لا، هم كانوا مكشوفين. وبعدين حتى بعض الناس الظرفاء يعني كانوا بيقولوا طيب والله بما يعني حيث أن أنت مسلم فالإسلام يأمرك بالختان وبعدم شرب الخمور، إيه رأيك؟ فيرجع في كلامه فبتبقى ازمه. هو ما بيبقى طبعا على فكره لا يعني طبعا الاقلاع عن شرب الخمور واجب والختان من سنن الفطره، ولكن ما تعلقش اسلام حد بكده يعني اللي هيسلم وعايز يشرب خمره يسلم برضه. ويسلم ومش هيختطن يسلم، ما فيش اشكال. بس انا عايز اقول لك ده نوع من إدراك. لا على مسؤوليتي انا، على مسؤوليتك انت. على مسؤوليتي ما تدخلنيش في الصيادين. ماشي، على مسؤوليتي انا. تمام. لكن هو لما كان بيطرح عليه هذا التحدي كان بيطرح عليه نوع من اثبات ان هم مش مصدقينه. طيب مش مصدقينه لما هم مش مصدقينه، السؤال بقى ايه الفرق بين شكل المجتمع اللي موجود فعلا قبل الحملة الفرنسية وبين شكل المجتمع اللي حبت السلطة الفرنسية انها تعمله؟ قدامنا كام؟ ده موضوع كبير اصلا. قدامنا شويه صغيرين، يلا. قدامنا اكثر من يعني حوالي 20 دقيقة، يلا. طيب ده هيرجعنا للي احنا قلناه في حلقات سابقة، هو ان السلطة في المجتمع الاسلامي تتولى مختلف. وظيفة الامن والدفاع وما يتعلق بهما. كويس. خلاص؟ وباقي المهمات يتولاها المجتمع. كويس. يعني المجتمع هو اللي عنده الثقافة، هو اللي عنده التعليم، هو اللي عنده الإعلام، هو اللي عنده الاقتصاد. كويس. تمام. والمجتمع ده متنظم في فئة علماء، في متصوفة، في أرباب حرف، في زراعيين، تجار، صناعيين، كل ده مجتمع قائم بذاته. فالسلطة لما بتنهار في المجتمع الإسلامي ما بينهارش كل أوجه النشاط الاجتماعي. تمام. فبتبدأ تظهر بسرعة القيادات البديلة، اللي هي القيادات رؤساء الحرف والفقهاء والتجار، القيادات البديلة. ده المجتمع اللي كان موجود قبل الثورة الفرنسية، ده المجتمع التقليدي، ده المجتمع، مجتمع ما قبل الحداثة. الثورة الحملة الفرنسية لما جت أرادت إنها مش تعمل احتلال، تعمل استعمار. كلمة استعمار في مفهوم العلوم السياسية هي الاحتلال العسكري والثقافي والعمراني الاجتماعي النظامي. يعني انت بتعمل، بتشكل المجتمع اللي رايح تحتله على نمط غيره، يعني على نمط كان موجود في ذهنك سابقا. يعني انت رايح تعمل نظام، مش رايح تاخد موارد وخلاص، مش رايح تسيطر عسكريا وخلاص. زي الانجلوفون. بالضبط. لا، وحتى يعني الانجليز، لكن هو الفرنسيين اكثر حماقه. الانجليز اكثر حماقه بعنف شديد يعني. طبعا الانجليز الفرنسيين هم الاكثر حماقه. انا قلت الانجليز غلطت بقى. لا مش مهم. الانجليز هم الهادئين وبيحكموا، يعني بيديروا هذه العمليه من خلال السلطه المحليه. تمام. فالمجتمع الذي أرادت الحملة الفرنسية إنشاؤه في مصر هو المجتمع العلماني صاحب الدولة المركزية. تمام. وتنهي المجتمع التقليدي. وصراعها في مصر هو الصراع الأول بين الغرب بهذه الرؤية الجديدة، مش زي الحملات الصليبية اللي قبل كده، وبين المجتمعات الإسلامية. فعلشان كده يسيطر على الأوقاف ويخلي إدارتها بيد النصارى والشوام والأروام. ده أول حاجة عملها. تمام. علشان كده مثلا يكسر أبواب الحارات. لأن أبواب الحارات دي تمثل شكل المجتمع القديم، شكل المجتمع. يعمل يعني إضاءات عند كل بيت علشان تفضل المجتمع مكشوف. يبدأ يعمل إحصاءات، يعمل لجنة علمية. طب ده كويس. أنت ضده في إيه يعني؟ ضد في ايه؟ ضد انت عايز الحاره ضلمه مثلا؟ الحاره الضلمه دي هي حاره كل الناس اللي فيها عارفين بعض وما فيش غريب يقدر يدخل. خلاص؟ فالمجتمع بيحتفظ بخصوصياته وبثقافته وبامنه. وبمرضه. لا بس انا بس ما مقفول على بعضهم جوه. ما قصه مرضه دي قصه صحيه اكتشفت بعدين، لان فرنسا نفسها كانت الامراض فيها، يعني معدل الامراض في فرنسا كان اكبر من معدل الامراض في مصر. يعني هم اكتشفوا العدوى سنه 1850. يعني العدوى مكتشفه سنه 200 هجريه في العالم الاسلامي. فلما هو يكسر ابواب الحارات، لما هو يعمل الانوار، مش بيعمل كده علشان يخدم الحاره، هو بيعمل كده علشان يكشف الحاره ويخليها تحت سيطرته. تمام. يبقى ده لصالح السلطة ولا لصالح المجتمع؟ لا، حسب رأيك أنت لصالح السلطة. أنت إيه رأيك بقى؟ لأن رأيي لصالح المجتمع. لصالح المجتمع. أنا مجتمع بأني نموذج. خلينا نكمل بس عشان بشكس بس. بشكس ضيع وقت. اتفضل. لا يعني مثلا يعني السؤال إيه المجتمع اللي حبت السلطة الفرنسية إن الشكل المصري عليه؟ المجتمع المكشوف تماما أمام السلطة. وعلشان كده المدينة الحديثة مدينة مفتوحة. وشوارعها واسعة جدا. السلطة تستطيع الوصول إلى أي بيت وأي مواطن فيها، والمواطن اللي مش مسجل في أروقة السلطة وسجلاتها مش موجود. السيطرة. طيب الحمد. على كل حال برضو الجبرتي سجل بعض حالات انحرفت الاتجاه الفرنسي ده، منها عائشة البكرية ومنها ناس كثيرة أدمنت السلوكيات الفرنسية الجديدة مما فيها من خمور وغيره يعني. أحد هو طبعا نابليون زي ما اصطحب معاه حملة علمية اصطحب معاه بغايا لأنه بيجي يعمل شكل المجتمع كما يريد. فالبغايا دول مع جنود الحملة الفرنسية بدأوا في نشر تحرير المرأة كما يسمى. ولا شك ان في كل مجتمع هناك ضعاف النفوس وهناك جواري، لان انت مصر ما كانتش مجتمع من العنصر المصري المغلق، مصر طول عمرها مكان عالمي طبعاً. ففيها من كل الجنسيات وفيها جواري غير مسلمات، فهؤلاء بعض الجواري غير المسلمات اللي كانوا موجودين في بيوت المماليك كانوا يهربون الى الجنود الفرنسيين لما يرون فيهم من ملاطفة المرأة وما يغدقونها عليهم من الاموال. ومع ذلك ما احترموش حرية المرأة، لان ما حدث مع اللي كانت مرات محمد بك الألفي مناضلات كتيرة عدموهم. احنا عايزين حرية يعني المرأة بالمنظر اللي انا بقول لك عليه ده، لكن مش جردوها من فلوسها وجردوها من اموالها بمجرد انها وراح لكبار المشايخ دفعوا لها وكلموا حاكم القاهرة بانه عيب، دي ست عظيمة وام المصريين. الكلام ده من اول يوم، من اول يوم لما لجأ الناس بعد سقوط الإسكندرية الى المساجد، يقول أحد ضباط حملة فرنسية: فاتبعناهم في المساجد وهم يستغيثون بإلههم، فقتلنا الرجال والنساء والصبيان، وظللنا 4 ساعات حتى هدأت ثائرة جنودنا. وكان لما كانوا شايفين المرأة تقاوم وتناضل كانوا يقتلوا النساء مع الرجال. كانش في مشكلة يعني. طيب أستاذ عمرو، هو الوقت بيخلص، أنا بتصدق بس في موضوع تحرير المرأة لأنه في قصة مهمة هنا. فضل. قصة رواها رفاعة الطهطاوي في كتابه تخليص الإبريز في تلخيص باريس. قال إنه هو لما راح فرنسا في عهد محمد علي بعدين، شاف هناك سلفستر دوساسي، وده الأب الروحي للمستشرقين الفرنسيين، وقال: ورأيت هناك المرأة اللي اتجوزها مينو، اللي هي زبيدة. فهذه لما تزوجها، طبعا هذه المرأة هي من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، من الأشراف، لكن لأنه أبوها ضعيف النفس رضي من مينو بإشهار الإسلام فزوجها له. فلما راحت الحملة الفرنسية رحلت معه. فلما ولدت ولدا في فرنسا أرادوا أن يعمدوه فرفضت، فجاء لها هذا بسلفستر دوساسي وقال لها: لا، ده الأديان كلها واحد، وحتى عندكم في القرآن الأديان كلها واحد، وتلا لها آية دون أن يفسرها، لهاية إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، باعتبارها يعني طبعا من آمن بالله واليوم الآخر هو بقى إيه، عايزوا لها كلهم واحد. فقبلت بتعميده ثم تنصرت قبل أن تموت. هذه أحد نماذج الناس اللي بيفرطوا في أعراضهم. طبعا ده بيحصل لغاية دلوقتي، اللي بيفرط في بنته وبتروح تغني في عرب أيدول ولا ستار أكاديمي ولا الحاجات دي كلها، حتى في بيوصلوا في النهاية من غير المسلمين يعني. بيوصلوا في النهاية إلى بيع الدين. طيب الوقت بيعدي وأنا مستمتع مع حضرتكم، عارفش مستمتعين ولا، لكن عندنا السؤال عن: هل المصريين بس هم اللي قاوموا أو واجهوا الاحتلال الفرنسي؟ هو طبعا المقاومة اللي حصلت في الغزو الاحتلال الفرنسي مقاومة هائلة، والميزة الكبيرة ان بعد ما سقطت مركز السلطة في المماليك وهم بيحاربوا بالجيش بتاعهم، بسرعة جدا المجتمع قدر ينظم نفسه تاني واطلع قياداته وابتدى في المقاومة، عكس مثلا اللي حصل في بعد الانجليز. اول ما انهار جيش عرابي انتهت القصة خلاص، لان كان حصل تغيير في النمط، المجتمع بقت السلطة هي اللي حصل تغيير، ولا دي كانت مقاومه شعبيه للفرنسيين، لكن دي كانت مقاومه جيوش ضد الجيش. ما هو كان في جيش برضه، ما هو كان في جيش المماليك، بس لما انهار جيش المماليك اللي حصل ده كان يعني كان فرسان وكر وفر. المهم المسؤولين عن الدفاع، المسؤولين عن الدفاع سميه زي ما تسميه، انهاروا، المجتمع قدر يقاوم. لكن تظلم كده بتقول ان في جيش المماليك ما كانش عندهم جيش، اي قوه منظمه مش مهم سميها زي ما تسميها، كان في مجموعات وطبعا مجموعات وفي قائد لكل مجموعه، ده جيش حديث مش حديث، ده موضوع تاني، بس كان جيش ومنظم، جيش منظم انهار الشعب قدر يقاوم. لكن اللي حصل بعد مثلا لما جيش عرابي انهار، اللي هو مفيش مقاومه خالص، ده فرق كبير جدا لازم ناخد بالنا منه، ان طبيعه المجتمع ما قبل الغزو الفرنسي ادت الناس قدره على استعاده نفسها وبناء نفسها تاني، عكس ما حدث بعد عصر محمد علي. طيب مش المصريين بس اللي قاوموا، كان في ناس جت من تونس، ناس جت من الحجاز ومن عكا ومن فلسطين، طبعا وسليمان الحلبي من سوريا، طبعا. فبالتالي فكره ان احنا كلنا في الغزوه، مش على مصر بس، الغزو لكل المنطقة العربية. بس ده كان الهدف. بس الشعور ده ظل لحد الحرب العالمية الأولى. لأن أنا فاكر إن السلطان العثماني بعت للأزهر يدعو للسلطان بالنصر. تمام. وقرأوا البخاري في الأزهر وبتاع. دي ميزة إن وجود مركز للمركز رمزي للسلطة على الأقل يعني. لأن وكان في الهند كان الخوف الإنجليز من في الهند من المسلمين إنهم بيدعوا في خليفة بيقول لهم يجاهدوا. فبالتالي دي منظومة مختلفة تماما يعني. طيب. فحصل ده الكلام ده من الحجاز جت ناس ومن ليبيا ومن تونس. يعني الجماهير اتحركت. نعم الجماهير. أسألك أنت بقى السؤال الأخير في كتاب سيكولوجية الجماهير. الحقيقة الراجل ده مرمط الجماهير. مثلا عندنا في صفحة 32 بيتكلم على أنه إن الجمهور النفسي يختلف عن الجمهور العادي أو العفوي. وبيقول ان الجمهور العادي ده اللي بيلتقي في ساحه او بيشربوا حاجه مع بعض غير الجمهور النفسي اللي بيمتلك وحده ذهنيه على عكس التجمعات غير المقصود. وبيتكلم عن الفرد بيتحرك بشكل واعي ومقصود اما الجمهور فبيتحرك بشكل لا واعي ذلك ان الوعي الفردي تحديدا اما الوعي لا اما اللاوعي فهو جماعي. في صاد 57 بيقول تقريبا كلام زي ده عن القصه دي. لكن السؤال بقى دلوقتي لما الجماهير بتعرف تقاوم زي ما قاومت الثوره الفرنسيه او زي ما قاومت في تشيك انا كان سؤال عن تشيك على فكره بس طالما انت دخلت في الثوره الفرنسيه لما الجماهير قادره تغير وتقاوم بمنتهى الود وبدون دخول في صراع ليه انت بتعتبر الجمهور ان هو بيتحرك بشكل غير واعي؟ لا فضل. الجمهور يتحرك بشكل غير واعي بدون قياده. لكن في وجود القياده القياده دي ممكن تحوله لمجموعه من الابطال او تحوله لمجموعه من المجرمين. في العقل الجمعي للجمهور ده بيتحرك بشكل. مين كانت القياده في الحمله الفرنسيه؟ في مصر المشايخ الازهر ورؤساء الشيخ الازهر اللي رفضوا يفدوا الشيخ عمر مكرم محمد كريم دي لحظات محدده وضيقه لكن بعد كده هم اللي قادوا المقاومه مش هم بس هم وكل رؤوس الطوائف اللي كانت موجوده في مصر والتنظيمات الكتيره اللي كانت موجوده في مصر ورجال اللي هم يعني رجال الثروه يمكن الاستاذ جلال كشك بيقول ان دي كانت دي بدايه ظهور البرجوازيه في المجتمع المصري يعني. طيب برضو بنفس الطريقه بيتكلم عن عواطف الجماهير بيقول انها اما انها عواطف منخفضه او عواطف مبسطه جدا. وفيما يخص هذه النقطه نجد ان الفرد المنخرط في الجمهور يقترب كثيرا من اللي حواليه لا من الكائنات البدائيه لا من هو إيه هو إيه انت عندك فهي غير قادره على رؤيه الفرق. في ناس كتير متحفظه على انا بقول انا بطل انا مش دعوه يعني كتبت ان هو كان ظالم للجماهير شويه ده اللي انا بقوله بقى. يبقى انت ظلمت الجمهور. انت بتكلمني هنا على جمهور واعي بيقاوم استعمار فرنسي بشكل واعي عم الحاج مصطفى بتاع بشتيل اللي احنا كنا عنه في حلقه حاج حجاج الخضري يعني في نماذج كتيره جدا من الشعب اتحركت هنا بيوصفها بانها بدائيه. ما هي زي ما قلت الحال بيعتمد على الخير. هو بيتكلم عن الجموع عن مش الحشود على مش عن يعني مش عن نظرة عامة للجماهير يعني. الجمهور هو بيقول لك سيكولوجية الجماهير يعني الزعيم لما يحب يكلم الجماهير المحتشدة قدامه لازم يبقى فاهم انه بيكلم كتلة واحدة عاطفية بسيطة ساذجة بدائية يسهل تحريكها طول ما هو مهيمن عليهم فكرة عامة. انما يعني ده هو نفسه اللي كان حاصل. فأنا علشان كده بنقول ان محمد كريم زي ما كان في ناس بتفتيه بدمائها وارواحها في لحظه دول ده العقل الجمعي المهيمن عقليه المقاومه وروح البساله والبطوله هم نفسهم في لحظه الهزيمه بينفضوا عن الجميع وما بتلاقيش حد حواليه. حلو. هو بيقول ان الجمهور ليس فقط انفعاليا وانما هو ايضا كالانسان الهمجي لا يعبأ باي عقبه تقف بين رغبة وبين تحقيق هذه الرغبة. أيوة لكن إيه اتجاه التحريض؟ هو اتجاه التحريض هو اللي بيخلي الشعوب دي في غاية الكرم يعني مثلا ميدان التحرير ميدان التحرير اللحظة النماذجية 18 يوم اللحظة النماذجية دي كل الناس مسيطر عليها فكرة ان احنا كلنا واحد ضد السلطة. ممكن تلاقي ناس من اللي كانت في التحرير واللي كانوا مثلا حتى لو مسيحي بيحمي المصلين يعني ده لحظة عالية جدا في المشهد الإنساني. ممكن تلاقي هو نفسه في لحظة ما بعد ربع مثلا بيتعقب اللي كان بيحميه وبيقول ده إرهابي والحقوه وامسكوه. وفي التحرير 30 لانه اتجاه التحريض في المشهد اللي بيقوله بشع قوي اتجاه التحريض يعني بيقول لك مثلا ممكن او المسلم لا يسيبك المسيحي يعني ممكن الشخص اللي وقف يحمي المصلين من خراطيم الامن في بدايه التحرير ممكن هو نفسه بعد ربع هو اللي بلغ عن الشخص ده من غير ما هي دي فكره القياده. ايه اللي حصل؟ أيوة. ان القياده اللي كانت في التحرير غير بالظبط اتجاه طب بيخليهم ناس يعني. في غايه الكرم والبطوله والفداء والتضحيه أو في غاية الإجرام. علشان كده دي من الحاجات اللي اتكتب فيها كتير جدا في تأثير السلطة على الناس، لأن هم وجدوا مثلا، أنا أتصور قرأت ده في كتاب الاستغراب بتاع يان بورما ومارجريت أفشيت ومارجريت، كان بيقول إنه الذي أمر بدك سراييفو عاصمة البوسنة بالصواريخ هو أحد الشعراء الرومانسيين الصرب. ياه. آه. لأنه خلاص إحنا دلوقتي حصلت أول شيطنة بداية أو بقى كائن بدائي داخل، حصلت شيطنة لهذا العدو، فتحول الناس. وعلشان كده حتى في البوسنة لو بتتابع أفلام وثائقية أو ربما حتى في تركيا هنا في مجموعة من البوسنة ممكن يحكوا أشياء، المرأة التي أرضعت جارها الصربي يعني ابنها من الرضاعة فوجئت به بيغتصبها. لما حصل التحريض الصربي ضد المسلمين تحول هذا، هنا بقول لك هي أمه من الرضاعة ومتربي معاها وبيلعب مع أبنائها، هو نفسه اللي بيدخل يغتصبها. هي دي عقلية الجماهير لما تغيرت القيادة اللي بتحركهم بتفتح لهم المسار وتحول إلى كائن بدائي همجي. علشان كده يعني الأبواق اللي هي أمثال أحمد موسى وعمرو أديب ولمس الحديدي إجرام بشع يعني. طبعا يعني هؤلاء مش عارف أقول إيه، بس هؤلاء ينتزعون إنسانية الإنسان وبيحولوه لكائن دموي زي الزومبي كده. كائن لا عارف، حتى كان في رواية ألعاب الجوع اللي تحولت لفيلم بعد كده بيتكلم عن هؤلاء النماذج، نماذج المواطنين الشرفاء ازاي تحولوا الى كائنات. وعندنا على فكرة في مصر تحولوا، انت طالما ذكرت المواطنين الشرفاء يعني ناس كنت تعرفها، يعني انا كنت اعرف واحد انا اللي ربيته على ايدي، يعني كان بيكبر في منطقة ما على ايدي لحد ما فوجئت بيه في نادي التحرير بياخد اللي هم الناس اللي بتجيب الماء السخنة، فاكر التحرير ويهاجموا المعتصمين البنات وبتاع. فلما وقفت معاه انا شفت وحش في الميدان، صحيح برا الميدان بشويه، قلت له خد يا تعالى انت كبير، كنت تجيب الوطول بقى ضخم. قال لي ازيك يا عم وبتاع، وتحول لقطه في ايدي. الشخص ده كنت خايف منه في الميدان. كان ماسك جردل الميه السخنه عمال يرميه، قلت له انت بتعمل ليه كده؟ قال لي بقى ببساطه ان انا باخد فلوس وبتاع بين سلوك الجماهير وسلوك الفرد لوحده. هو لما كان خرج بقى فرد فرجع لطبيعته تاني، لكن لما بيدخل جوه نطاق الجماهير في حد بيحركه. ما هو لك الوعي يعني الفرد، اللاوعي يعني المجموعه او الجماهير. اذا بيتخلى الشخص فيه عن والساعه بقت 2:30 وانا لسه عندي كلام كتير، لكن الله يخليكم. انا اعمل ايه؟ طب هل ممكن يا محمود باخد سؤال تاني ولا كده عشان بس ما تضايقش وتدعي عليا؟ طيب حضراتكم كنتوا بتتكلموا عن السلطه والمجتمع وكانهم اعداء بيتحركوا في صراع دائم، هل لازم السلطه تعادي المجتمع ولا دي وجهه نظركم انتم باعتبار ان انتم يساريين اشتراكيين؟ لا هو مش يساري ولا مركز ولا انت ولا بهزر ولا انا والله. يعني ليه انتم مصورين السلطه انها عدو؟ لان هي في المجتمع الحديث الاستبدادي لازم يحصل كده اللي احنا عايشين فيه. يعني ليه لازم؟ مجتمعات الحداثه دي مجتمعات ممكن تكون فيها قدر من الانضباط وتوزيع السلطه بين هم. المجتمعات الاوروبيه انتج النموذج ده من تطور كبير جدا وقدروا يعملوا توازن جيد بحيث يبقى فيه قدر من العداله في التوزيع بين شريحه السلطه وباقي المجتمع. لما بتدخل الاستبداد على الكلام ده ويكون النموذج ده نموذج جاي من بره مش بتاعنا، احنا مستوردينه من بره وكمان مضاف اليه الاستبداد، فبالتالي ده بيعمل فاصل حاد جدا بين الطبقه اللي بتحكم وبين باقي المجتمع. فالفاصل ده بيخلي دايما في درجه من الصراع، والصراع ده لا ملوش حل، ملوش حل غير ان انت تعيد بنيه المنظومه دي تاني. تمام. فدايما هيفضل الصراع موجود. فانت شايف ان السلطه الدوله الحديثه المستبده اللي احنا فيه، النموذج اللي احنا فيه مش على اطلاقها. السلطه طول التاريخ لغايه من قبل 1800 كان في تناغم بينها وبين المجتمع، ما كانش في صراع، بالعكس كان ممكن يحصل صراع على مستوى السلطه، ناس تتخانق مع بعضها على على على مركز السلطه، لكن المجتمع ما عندوش مشكله. لكن بعد 1800 النموذج اللي حصل عندنا باضافه للاستبداد ليه خلى طبيعه الصراع يعني حتمي لغايه لما يتغير النموذج ده. طيب استاذ محمد انت يعني ليه دايما عندك تعقيب على كلام الاستاذ دكتور عمرو، والدكتور عمرو عنده تعقيب على كلامك؟ بنحب نكمل ده سؤال نفسي ده والله. ايوه سؤال نفسي يعني انا محتاج اسال فيه دكتور نفسي يعني. انا لاحظت انا بحس ان يعني انت لما تسمع اجابته تقول عايز اقول حاجه، هو يسمع اجابتك يقول لك انا بس عايز اقول حاجه وكأننا هوى. ده دليل نقص الإنسان يعني، ده كل واحد له نوع من النقص. أنا كنت عايز أقول إنه الصورة من بعيد إن السلطة والمعضلة التاريخية الإنسانية هي قدرة المجتمع على إنه يحوز الأمن والحرية معا، دي معضلة تاريخية. تمام. فإن حاز الأمن بيبقى فقد الحرية، وإن حاز الحرية بيبقى فقد الأمن. فعلشان كده دايما العلاقة اللي بين السلطة والمجتمع هي علاقة شد وجذب وتوتر، بنحاول نوصل للتوازن التي يعني لا تتغول فيها السلطة على المجتمع بدعوى الأمن، ولا يتغول فيها المجتمع على السلطة بدعوى الحرية، لأنه في الآخر لو كل واحد بقى حر ينهار أصلا نظام المجتمع طبعًا ويعود عليهم بال. فعلشان كده يعني أي دراسة للعلوم الاجتماعية بين السلطة والمجتمع لازم بتبص لهم كخصمين أو كطرفين، لأنه هذه علاقة أي انهيار في طرف منها يساوي تغول الطرف الثاني. بالضبط. يعني إذا انهارت السلطة تغول الجماهير، وإذا انهارت الجماهير هتتصدر. نعم. سؤال الأخير بيطرحه كاتبين ستيف كراتش وجون جاكسون، وأنا مش عايز أفتح في الموضوع دلوقتي يعني إذا كان حضرتك تردوا يبقى الأسبوع الجاي، لكن سؤال بيطرحه الكاتبين دول بيقولوا: هل يمكن لأي احتجاج لا عنفي واضحه مهما اتسم بالشجاعة الإسهام فعلا في الإطاحة بنظام حكم تبجح بممارسته الوحشية؟ ما تخليها الحلقة الجاية عشان الموضوع كبير ويعني الإجابة هتبقى بكلمة كده مش هتنفع. ليه بقى؟ ليه عادي انت هي الإجابة تشبه بيت أبي تمام: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد من الجد واللعب. ايه طب ايه علاقة ده بيننا؟ هو راجل سؤال واضح. هو ده نفس هو ده اللي احنا يعني ما فهمتش والله. طب قول لي اول لا. هل يمكن لاي احتجاج لا عنفي مهما اتسم بالشجاعة الاسهام فعلا في الاطاحة بنظام حكم تبجح بممارسته الوحشية؟ لا يمكن. طب تصدق ان هم عندهم اجابة غير كده؟ كويس. شوف يبقى في قوة تانية. بص اللي انت حاجة بتقوله. ايوه ادي الخط اللي انا عايز اوصله. ادرك على فين المكانه اصل الناس دي اجابت بوقائع. انت لازم توصل للخط ده علشان تهدم السلطه. انت المظاهرات طلعت لغايه هنا، لازم حد يكمل لك الكلام ده، سواء السلطه نفسها او قوه خارجيه بحيث تعدل. لكن او عنف، ما هو ده اللي هيكمل القصه دي، ان انت تخش بالعنف عشان تكسر السلطه. ما عملتش يبقى انت لسه تحت، ما قدرتش توصل للمستوى الضروري ان انت تغير. عايز بص الدكتور عمرو يعتجال، حضرتك عايز تكمل عشان نخلص عشان نقفل الحلقه؟ هي اجابه الدكتور عمرو بانه اذا الاحتجاج السلمي ده نجح في تغيير نظام. اللا عنفي اذا نجح في تغيير نظام هو اسمه لا عنفي. طيب مش اوكي مشكلة. اذا نجح في تغيير نظام فهو مدعوم بقوه دوليه او من النظام نفسه لسبب ما، عشان توازن قوى داخل النظام. انا فعلا اشكركم على الاجابه الرهيبه دي، وعلى فكره كلامكم حقيقي جدا، وانا ما اقدرش يعني ما فيش وقت ندلل عليه، لكن الاسبوع الجاي ممكن ندلل عليه عن طريق الثوره في تشيك، لانه فعلا زي ما حضرتك قلت اوروبا دخلت في الموضوع، حتى الثوره في بولندا البابا تدخل واوروبا تدخلت وعملت كل ثورات شعبيه اوروبا. على كل حال دكتور عمرو عادل بشكر حضرتك جدا، استاذ محمد الهاني بشكر حضرتك جدا، واتمنى تكون الحلقه مشيت في مسار الى حد ما مرضي ليكم، لان انتوا اللي بتحطوا السكريبت. ممتع جدا. اشكرك جدا. دي كانت نهاية الحلقة. في النهاية بشكر حضراتكم، إلى أن ألقاكم إن شاء الله غدا وحلقة جديدة من مصر النهاردة. تصبحوا على وطن حر. تصبحوا على خير.